رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ فهد بن عبد الرحمن السريع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه حلقة في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد، وموضعها بعون الله المتابعة 13 لتفسير الآية 15 من سورة البروج، وهي قول ربنا تعالى: وتقدس ذو العرش المجيد. وأبتدئ أولا بإعادة تلاوة القسم الثالث من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. تقدم بعض القول في تفسير قول الله جل شأنه ذو العرش المجيد، وأن في الآية تمجيدا لله سبحانه وتعالى بأنه خالق هذا العرش العظيم ومالكه. ولازلت إياكم في هذه الرحلة القدسية التي نتأمل من خلالها في عظيم ملكوت الله وعظيم صنعه، من خلال تأملنا في ذلكم المخلوق العظيم وهو العرش المجيد. وقد سبق في الحلقات المتقدمة عرض 5 مسائل بشأن العرش الكريم، ومما بينته أن من خصائص العرش ما جعل الله له من ملائكة كرام يحملونه ويحفون به، وأوجزت ما جاء به القرآن الكريم في هذا الباب. وأما السنة النبوية فقد تضمنت أيضا بيانا لهذا الجانب الملكوتي الغيبي، ففي شأن حملة العرش من الملائكة ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق أمية في شيء من شعره فقال: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى، وليث مرصد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدق. وقال: والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد، تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدق. رواه أحمد والدارمي والطبراني في الكبير. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره بعد أن ساقه من رواية أحمد: وهذا إسناد جيد، وهو يقتضي أن حملة العرش اليوم 4، فإذا كان يوم القيامة كانوا 8، كما قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وهذا ترجيح العلامة ابن الجوزي أيضا، وترجيح سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز ابن باز وغيرهم رحمهم الله. قال ابن كثير في البداية: ويعارضه حديث الأوعال، اللهم إلا أن يقال إن إثبات هؤلاء 4 على هذه الصفات لا ينفي ما عداهم، انتهى. وفي صفة هؤلاء الملائكة الكرام ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود وغيره. قال ابن حجر: وإسناده على شرط الصحيح. وهذا يبين عظمة خلق هؤلاء الملائكة الكرام. وهكذا من يحفون بالعرش من الملائكة ممن لا يحصي عددهم إلا الله جل شأنه، وهم ملائكة مقربون، وسيدهم ومقدمهم وسيد الملائكة أجمعين جبرائيل عليه السلام. قال الله تعالى عنه: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أي أن جبرائيل عليه السلام رسول من الله كريم، أي حسن المنظر، ذي قوة أي له قوة وبأس شديد، عند ذي العرش مكين أي له مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند الله ذي العرش المجيد، مطاع أي مطاع في الملأ الأعلى، أمين أي ذو أمانة عظيمة، ولهذا كان هو السفير بين الله وبين أنبيائه عليهم السلام الذي ينزل عليهم بالوحي وفيه الأخبار الصادقة والشرائع العادلة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبرائيل على صفته التي خلقه الله عليها مرتين، وله 600 جناح، كما روى البخاري عن طلق بن غنام عن زائدة الشيباني قال: سألت زر بن حبيش رحمه الله عن قوله: فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال زر: حدثنا عبد الله يعني ابن مسعود أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى جبريل له 600 جناح. وروى أحمد بسند جيد عن ابن مسعود أيضا قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه التهاويل من الدر والياقوت ما الله به عليم. أراد بالتهاويل تزاين ألوانه وما فيه، ألوان جناحه وما فيه من صفرة وحمرة وبياض وخضرة مثل تهاويل الرياض. والتهاويل واحدها تهوال، وأصلها مما يهول الإنسان ويحيره، والمقصود أن منظره عظيم جليل عليه السلام. والمقصود في هذا المقام أيضا أن من يحمل العرش العظيم بأمر الله ملائكة كرام عظيم خلقهم، وهكذا من يحفون بالعرش ويحدقون به ويستديرون حوله ملائكة كرام عظام لا يحصي عددهم إلا من خلقهم جل وعلا. وبعد، فهذا منتهى وقت هذه الحلقة، وللحديث عن الآية تتمة نتابعه في حلقات أخرى بعون الله. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، ورفعنا ونفعنا وأسعدنا بهذا القرآن العزيز في الآخرة والأولى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.